والقيام بدينه ظاهرا وباطنا. ثانيا الإيمان بالله جل وعلا وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ثالثا الأدب مع الله عز وجل. رابعا الإخلاص لله جل وعلا. خامسا حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته. ونحن الليلة بفضل الله تعالى على موعد مع الأصل السادس من أصول حسن الخلق مع الله جل وعلا، ألا وهو وجماع حسن الخلق مع الله تقواه. أستحي أن أتحدث في أي موضوع من الموضوعات دون أن أجدد الإيمان في القلوب بعلام الغيوب. أستحي ورب الكعبة لا سيما في هذه الأيام وفي هذه المرحلة التي صار جل الخلق، إن لم أقل كل الخلق، صاروا فيها ساسة، سياسيين يتحدثون في السياسة، ولا يكاد يخلو مجلس من المجالس الآن إلا ويتحدث الناس فيه عن السياسة، وصار الكل محللا سياسيا واستراتيجيا وعسكريا واقتصاديا. وها أنتم تتابعون الفضائيات كل ليلة وكأنه لم يعد في الدنيا إلا أن نتحدث عن السياسة، وصرنا لا نسمع من يذكرنا بربنا، وصرنا لا نسمع من يجدد إيماننا بربنا تبارك وتعالى. ولذا تعمدت ورب الكعبة أن أستهل الحديث في هذه السلسلة المباركة في سلسلة أزمة الأخلاق بالأخلاق مع الله تبارك وتعالى، لأؤكد أن الأخلاق لو صلحت مع الله جل وعلا لصلحت أخلاقنا مع الكون كله. لا تنتظر أبدا خلقا كريما مع الخلق، ولا خلقا كريما مع المسلمين، ولا خلقا كريما مع غير المسلمين، بل ولا خلقا مع سيد المرسلين، إلا إذا صححنا أخلاقنا مع رب العالمين جل جلاله. فهذه هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح والصلاح والفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. نعم، لا كرامة لشيء ولا قيمة لشيء ولا حقيقة لتغيير حقيقي في أي شيء إلا إذا أصلحنا علاقتنا بربنا، إلا إذا صححنا الخلق مع الله، إلا إذا حققنا تقواه، إلا إذا حققنا تقواه. فجماع حسن الخلق مع الله جل وعلا تقواه. أشعر أيضا بتقصير شديد، لأنني لا أتكلم في التقوى تقريبا إلا في رمضان، أشعر أنني أقع بهذا في تقصير بالغ. فالحديث عن التقوى لا ينبغي أن يمل منه العلماء، ولا ينبغي أن يسأم تكراره الدعاة إلى الله جل وعلا، ولا يجوز أن يتوقف عن طرحه أهل العلم والفضل. الحديث عن التقوى حديث عن غاية الغايات، حديث عن الغاية من خلق الخلق. فالله جل وعلا ما خلق السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الكتب وما أنزل الصحف وما أرسل الرسل إلا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هي الغاية من غاية خلق الخلق؟ ما هي الغاية من العبادة؟ ما هي الغاية من الصيام؟ ما هي الغاية من الصلاة؟ بل ما هي الغاية من تحقيق التوحيد؟ ما هي الغاية من تحقيق الإخلاص؟ ما هي الغاية من تحقيق الأدب مع الله؟ ما هي الغاية من العمرة والحج والزكاة والصدقة؟ ما هي الغاية من بر الوالدين وقيام الليل وذكر الله؟ ما هي الغاية من أي عبادة فرضها الله جل وعلا علينا؟ الغاية هي تحقيق التقوى. يا إلهي، إذا كانت العبادة غاية خلق الخلق فإن التقوى غاية كل عبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من العبادة هي التقوى، فإذا كانت العبادة هي الغاية من خلق الخلق فإن الغاية من كل عبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ تدبروا معي، ووالله الذي لا إله غيره، ما أحوج الأمة الآن في عصر انفلتت فيه الألسنة وانحرفت فيه القلوب وساءت فيه الأخلاق وانحطت فيه الأفعال والكلمات وانفلت فيه الأمن وانهار فيه الاقتصاد وتأزمت فيه السياسة وفسد فيه الإعلام وضعف فيه التعليم وكثر فيه المرض بسبب الغش وأكل أموال الناس بالباطل، بسبب الأدوية المسرطنة والأغذية الفاسدة، ما أحوج الأمة الآن إلى التقوى. التقوى ليست كلمة، ليست دروشة، بل التقوى دين، بل التقوى منهج. فالتقوى في لغة العرب هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقاء، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تاني، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقاء، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. أنا أخاف من البرد، أجعل بيني وبين البرد وقاية بالألبسة الثقيلة. أنا أخاف من الجوع، أجعل بيني وبينه وقاية بالطعام. أخشى من الظمأ، أجعل بيني وبينه وقاية بالشراب. أخشى من المرض، أبحث عن العلاج أو أبحث عن الطبيب، وهكذا. أخشى من العدو، أتقي عدو بالأسباب المتاحة لي. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الشيء الذي يخافه ويحذره وقاية. لكن تقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين سخط ربه وغضبه وعذابه وانتقامه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه الوقاية هي امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله جل وعلا. شايف التقوى؟ هل تدبرتم أيها الأفاضل هذا التأصيل اللغوي للتقوى؟ لن نبتعد عن هذا التأصيل اللغوي شرعا واصطلاحا، لن نبتعد عن هذا التأصيل اللغوي شرعا واصطلاحا. فما أروع هذا التعريف لعمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه ورحمه. يقول عمر: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. لا تاني نسمع الكلام الغالي ده، خلي بالك من حقيقة التقوى. مش أنا قلت أمس ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه وبعدين يتجرأ على الله جل وعلا؟ لا، ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. هذه حقيقة التقوى. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك أبدا. التقي يخشى الله، وإن زلت قدمه في معصية ربه ومولاه فإنه يجدد التوبة والأوبة، ولا يتمادى في الخطأ، ولا يتمادى في المعصية، ولا تجرأ على ربه وسيده سبحانه وتعالى. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فقد رزق خيرا فهو خير إلى خير. من رزق بعد أداء الفرائض وترك المناهي خيرا من النوافل فهذا خير إلى خير، هذا نور على نور. التقوى أيها الأفاضل كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. ده كلام جميل، شايف أنا بقوله بسهولة إزاي، لكن يحتاج إلى تطبيقه، يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى محاسبة، ويحتاج إلى همة صادقة، ويحتاج إلى استعانة بالله خالصة، يحتاج إلى صحبة طيبة تعينك على هذا المنهج. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. ولذلك لما جاء سائل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال له: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ إيه التقوى دي؟ فقال له أبو هريرة: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. فقال له أبو هريرة: فماذا صنعت؟ فقال السائل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. قال: فذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة أدبية رائعة فقال: خل الذنوب، اترك الذنوب والمعاصي، هذا هو حق التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب البيضاء النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أصبح كالمرآة الصافية النظيفة الطاهرة، فإن عاد عادت، أي عادت نكتة السواد، وإن زاد زادت، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في التأصيل اللغوي والشرعي والاصطلاحي لحقيقة التقوى التي هي جماع حسن الخلق مع الله جل جلاله، لأنها امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده تبارك وتعالى. التقوى كانت ولا زالت وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من خلقه. الله تبارك وتعالى يأمر خلقه ويأمر المؤمنين خاصة بتقوى الله، لأنه جل جلاله لا يريد منا طاعة لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل يريد منا التقوى لأنفسنا نحن. نحن نحتاج إلى التقوى لنجاتنا وسعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة، كما سأبين لحضراتكم الآن. فالتقوى غذاء لنا ودواء لنا وسبيل لنجاتنا وفلاحنا، والانحراف عن التقوى سبب الخسران والخذلان. لذا أوصى الله الأولين والآخرين بتقواه. الله جل علاه الذي يوصي الخلق بالتقوى، فيقول جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده، واجعلوا بينكم وبين سخطي وغضبي وعذابي وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. وهذه الآية لم تنسخ الآية الأولى، فاتقوا الله ما استطعتم لم تنسخ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كما قال ابن عباس: فحق التقوى أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط أي بالعدل والحق ولو على أنفسكم وأبنائكم. هذا هو حق التقوى، وسأرجع إلى هذه المعاني الآن، لكن تدبر معي. أقول: كانت التقوى وصية الله جل وعلا لجميع خلقه، وكانت وصية الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وصية الله لإمام المتقين وسيد النبيين والمرسلين. ألم يخاطب ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. الله يأمر نبينا بتقواه: يا أيها النبي اتق الله. ويأمرنا جميعا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف وأنا لا أعلم وقت الموت؟ أنا لا أعلم الوقت الذي سيأتيني فيه ملك الموت، والله يأمرني ألا أموت إلا على الإسلام. كيف ذلك؟ إن عشت على التقوى وحققت الشرط مت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي فمن عاش على التقوى وحقق التقوى مات على التقوى. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وكانت التقوى كذلك أيها الأفاضل وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. هب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أمام أعيننا بين أيدينا يأمرنا بتقوى الله تبارك وتعالى، كيف يكون حال قلبك وكيف يكون حال عينك ورسول الله أمام عينيك وبين يديك؟ يقول كما قال العرباض بن سارية، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي وروحي أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية جابر بن عبد الله: وكل ضلالة في النار. وصية المختار عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة الميمونة: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ولما ذهب إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد في المسند بسند حسن، وقال أبو سعيد: يا رسول الله أوصني. أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. شايف الكلام النبوي؟ أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وقال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان السلف رضوان الله عليهم يوصي بعضهم بعضا بهذه الوصية الغالية الخالدة. الصديق رضي الله عنه كان يقول في خطبه: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. ولما نام على فراش الموت وطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصاه وصية طويلة، وكان فيها: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر، فقال له: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. كلام غالي، كلام غالي. انظروا وتدبروا ما الذي كان يوصي به الآباء الأبناء في هذه الأيام أو في تلك الأيام، وانظروا إلى ما يوصي به الآباء الأبناء في هذه الأيام. لنقف على الفارق الكبير بين السلف والخلف، اللهم الحقنا بهم مع نبينا في الفردوس الأعلى. أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أخا من إخوانه، فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين الواعظين العاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال ابن السماك: ذلكم الزاهد العابد. أوصى بالتقوى أيضا أحد إخوانه في وصية غالية وكلمات راقية، فقال ابن السماك رحمه الله تعالى لأخيه: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، والسلام. يا سلام، ما أروع هذه الكلمات، وما أرق هذه الكلمات. ألم أقل لكم أيها الأفاضل، التقوى ليست مجرد كلمة، بل التقوى دين، بل التقوى منهج حياة. التقوى أن يطاع فلا يعصى، كما قال عبد الله بن مسعود: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تدبروا هذا، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. التقي طائع للرب العلي، وإن زلت قدمه في المعصية جدد التوبة والأوبة. فقد يقع التقي في المعصية بل في الفاحشة، لكن الفرق بين التقي والشقي أن التقي إن زلت قدمه في المعصية ذكر الله فتذكر وتاب وأناب، أما الشقي إن فعل الفاحشة أو عصى ربه تبارك وتعالى إن ذكر بالله ما تذكر، وإن ذكر بكلام رسول الله ما تأثر. هذا هو الفارق بين التقي وبين الشقي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. الله أكبر. من المتقين؟ نعم. طب إيه الفرق بقى بين التقي والشقي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو الفارق الكبير، عدم الإصرار على فعل الذنب والمعصية مع الاستغفار الصادق من القلب مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الفارق بين التقي وبين الشقي. فحق التقوى أن يطاع جل وعلا فلا يعصى، فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة. ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك الظالمين في كل عصر وفي كل مصر؟ وما الذي أهلك الجبابرة؟ وما الذي أهلك الفراعنة؟ الجواب في كلمة واحدة، إنها المعصية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. انظروا إلى شؤم المعصية: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله. فشؤم المعصية خطير في الدنيا والآخرة. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولا تقل فلماذا يرزق الله الكفار، هذا استدراج لهم من العزيز الغفار لقول نبينا المختار كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب أي من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى. فإن عصيت أيها التقي ربك ومولاك فجدد التوبة والأوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وحق التقوى أن يذكر فلا ينسى. التقي لا يغفل عن الرب العلي وإنما دائم الذكر لربه، فحق التقوى أن تكون ذاكرا لله جل جلاله. هذه حقيقة التقوى أيها الأفاضل. الله تبارك وتعالى قل فاذكروني أذكركم، ويقول نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حضرتك تصورت وتدبرت هذا الكلام النبوي الغالي؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء. والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. قال جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ألا تريد المعية أيها التقي النقي؟ ألا تريدين المعية أيها التقية النقية؟ وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. التقي شاكر للرب العلي، التقي معترف باطنا وظاهرا بنعم ربه تبارك وتعالى عليه. فالشكر له أركان: الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. هذه هي حقيقة الشكر. اعملوا آل داود شكرا. ليس الشكر كلمة فحسب، وإنما هو قول واعتقاد وعمل. الاعتراف بنعم الله باطنة، أن تكون على يقين أن ما أنت فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليك، وأن تتحدث بنعمه جل وعلا عليك في الظاهر. من عليك بالعلم علم ولا تبخل، وأعظم الجود الجود بالعلم. الجود بالعلم أعظم من الجود بالمال، كما قال شيخنا ابن القيم: إن من الله عليك بالمال فأنفق، من الله عليك بالمنصب فوظف المنصب للتيسير على خلق الله وعلى عباد الله ولمصالح الناس، من الله عليك بالقوة والصحة فأعن الضعفاء وأعن المرضى. وهكذا الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. من الله عليك بالعين، من الله عليك بالأنف، من الله عليك بالسمع، من الله عليك باللسان، من الله عليك بالبيان، من الله عليك بالجوارح والأركان، من الله عليك بالمال، بالزوجة، بالولد، بالكرسي، بالمكانة، بالعائلة، بالقبيلة، بالوجاهة. فوظف هذه النعم كلها في طاعة الله تبارك وتعالى. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى أن نحقق تقوى الله، فهي من أجل صور الأخلاق مع الله، بل جماع حسن الخلق معه تبارك وتعالى تقواه. فلنمتثل الأمر ولنجتنب النهي ولنقف عند الحدود، ونحن في غاية الحب له والرضا عنه، ونحن نردد مع الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آه لو عرفنا فضل التقوى في الدنيا والآخرة، وآه لو جنينا ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، والله لحرصنا كل الحرص على أن نحقق تقواه لننال رضوانه وهداه جل علاه. هل تعلم أن أعظم ثمرة من ثمرات التقوى أن يحبك ربك جل جلاله؟ هل تدبرت هذه العبارة؟ أن يحبك ربك. آه لو أحبك الملك، آه لو أحبك الملك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: لو أحبك الله لسعدت في دنياك وأخراك، ووالله إنها لكلمة تتوارى أمامها كل كلمات اللغة على خجل واستحياء، ولا يستطيع بليغ فصيح أتاه الله جوامع الكلم وحسن البيان والتبيان أن يبين لنا عظمة هذه النعمة. إن الله يحب المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين لنكون أهلا لمحبتك يا أرحم الراحمين. إن الله يحب المتقين، آية سورة التوبة، إن الله يحب المتقين. وهل تعلم أخي الحبيب أنك إن حققت التقوى فأنت في معية الله الذي يحبك؟ الله أكبر، الله يحبك أيها التقي والله معك أيها التقي، الله يحبك أيتها التقية، الله معك أيتها التقية النقية. يا للشرف، يا للكرامة يا إخواني، والله العظيم وددت لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأقول لكل مسلم على وجه الأرض ولكل مسلمة: حقق التقوى لتكون أهلا لحب الله لك، ولتكون أهلا لمعية الله لك. والمعية نوعان: معية عامة، معية العلم والإحاطة والمراقبة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية العلم، معية الإحاطة، معية المراقبة، معية عامة. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما. هذه المعية الخاصة، معية النصر، معية الحفظ، معية التأييد، معية السداد، معية الهداية، معية الإرشاد، معية السعادة والنجاة. من كان الله معه أسعده ونجاه وهداه ووفقه لمرضاه ووفقه لما يرضيه سبحانه وتعالى. معية الحق تبارك وتعالى، المعية الخاصة، أهلها في جنة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة في الآخرة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها التقي، أيها التقي، الله يحبك. أيها التقي، الله معك. أيها التقي، إذا كان الله يحبك وإذا كان الله معك، فعلى أي شيء تحزن ومن أي شيء تخاف؟ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله. أيها التقي، الله يحبك. أيها التقي، الله معك. فإذا كان الله معك وإذا كان الله يحبك، فعلى أي شيء تحزن ومن أي شيء تخاف؟ قال جل وعلا: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا سلام، نحن في أمس الحاجة إلى هذا الفرقان الآن، لأننا نعيش الآن عصر الفتن، نعيش الآن زمن الغبش العقدي والفكري والتعبدي والسلوكي والأخلاقي، فنحتاج الآن في هذا الوقت إلى فرقان لنفرق به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، بين النور والظلام، بين السنة والبدعة. في أمس الحاجة نحن جميعا إلى هذا الفرقان. كيف تحقق هذا الفرقان وكيف ترزق بهذا الفرقان؟ بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا للكرم ويا للفضل والله إنه لفضل عظيم، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. التقوى تملأ القلب بالحذر والحيطة، تملأ القلب بالحذر والحيطة. فالدليل قد يكون قويا وواضحا لكنه لا يقنع. قد أعرض عليك الآن أدلة ناصعة وأدلة واضحة لكنك لا تقتنع، ويعرض قلبك ولا يقبل عقلك، مع أنك تعلم أنك على خطأ أو على معصية أو على ذم أو على هوى أو على باطل أو على ضلال. وأنا أؤكد لك أن ما أنت فيه هو الباطل أو البدعة أو المعصية أو الضلال، وأدلل لك على ذلك بالدليل من كتاب الملك الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل. أنت معرض بقلبك عن كل هذا ومعرض بعقلك. ليه؟ لأن الدليل ولو كان صحيحا ناصعا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها فإنه قد يقنع لكنه لا يمنع صاحبه أو لا يمنع المستمع من فعل المعاصي، لأن الهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. الهوى لا يدفع بالدليل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فالهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. التقوى لله، خوفك من مولاك، حرصك على طاعته، حرصك على إرضائه، هذه التقوى هي التي تدفعك إلى ترك الهوى، وتدفعك إلى ترك الذنب والمعصية، وتدفعك إلى ترك البدعة والبعد عن الحرام، وتدفعك دفعا إلى تقوى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هذا هو الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا من تبحث عن توسعة رزقك، حقق التقوى وابتعد عن المعصية ورب الكعبة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن يتق الله، من يمتثل أمره، من يجتنب نهيه، من يقف عند حدوده، من يعمل بطاعته، من يجتنب المعاصي، يرزقه ربه جل جلاله من حيث لا يدري العبد ومن حيث لا يحتسب. لأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو القائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سييسر الله لك أيها التقي كل أمرك وكل حالك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي ذلك حكم الله الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتأخر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يدبر أمر الكون سييسر لك أمورك أيها التقي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وعد الله سبحانه وتعالى: ويعظم له أجرا. بل ولا قبول لأعمالنا إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. بل ومن أراد العلم فليحقق التقوى. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لماذا تشكو من قسوة قلبك وعدم قدرتك على حفظ كلام ربك أو كلام نبيك أو كلام أهل العلم؟ فتش عن الذنوب وفتش عن التقوى وحقق التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإذا سألتني عن فضل التقوى في الآخرة قلت لك الآخرة كلها لمن حققوا التقوى. قال جل وعلا في سورة الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. في عجالة سريعة لأن الوقت يمضي أقول: من أول لحظة تنشق فيها الأرض عن الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، ويقوم المتقون من قبورهم، والله جل وعلا يعلم المتقين في قبورهم، فيرسل الله عز وجل لكل تقي في قبره الذي دفن فيه الملائكة، فيخرج التقي من قبره فيرى ملائكة الله جل وعلا تنتظره على قبره، وقد أعدت وهيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا من هيأه وأعده جل جلاله. فالتقي لا يمشي في أرض المحشر على قدميه خطوة واحدة، وإنما هو في وفد ملائكي نوراني كريم. أتت الملائكة بركائب الآخرة وقدمت للتقي لولي الله التقي النقي هذه الركائب، فركب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا. التقي في هذا الموكب المهيب النوراني الملائكي الجميل الجليل، والناس من حوله يمشون على أقدامهم، ومنهم من يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهناك صنف يمشي على قدميه، أما التقي في وفادة ملائكية نورانية كريمة يركب ركوبة من ركائب الآخرة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدة، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة كما تساق البهائم أعاذنا الله وإياكم. لكن انظروا إلى كرامة المتقين عند رب العالمين، الله أكبر، ينظر إلى من يمشي إلى جوار على وجهه، وينظر إلى من يمشي على قدميه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: سأل رجل رسول الله: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر جل جلاله. والتقي راكب. يا إلهي، الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، وجهنم أتي بها إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث رواه مسلم وغيره، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها. فربنا يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. في هذا المشهد الرهيب وفي هذا الموقف العصيب المتقون، الناس كلهم في فزع وفي خوف وفي رعب، والمتقون في أمن وأمان. قال جل جلاله: إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين. بل وينصب الصراط بين ظهراني جهنم، وجهنم تحت الصراط تزمجر وتزفر، والصراط عليه خطاطيف وكلاليب تخطف كل إنسان بعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المتقون فهم أهل النجاة. قال جل علاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فإن عبروا الصراط واقتربوا من الجنات إلى منازلهم التي أعدها لهم رب الأرض والسماوات، ودخل كل إنسان منزله ونزل منزلته التي تليق به من غير أن يدله ملك ومن غير أن يسأل ملكا، فوالذي نفسي بيده يقسم نبينا لأحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، عرفها الله عز وجل لهم كما قال سبحانه وتعالى: فيدخل إلى منزله في الجنة أو إلى قصره في الجنة فيرى الملائكة هنالك أيضا تفتح له أبواب منزله أو أبواب بيته أو أبواب قصره، تفتح الملائكة له. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا أي المتقون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. ثم تزداد كرامتهم، يقول جل وعلا: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ويكتمل العطاء بهذا الجوار المهيب الجليل، قال جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألا تحلو هذه الكلمات النفوس لمجاورة الملك القدوس؟ ألا تحرك هذه الكلمات قلوبنا لتحقيق التقوى لربنا جل وعلا؟ ألا نتزين بخلق التقوى؟ ألا نتجمل بخلق التقوى؟ فجماع حسن الخلق مع الله تقواه، أن تجعل بينك وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من المتقين. أحبة الكرام، على خجل واستحياء أقول لقد انتهينا من المحور الأول، وأرجو الله ألا نفارقه أبدا حتى نلقاه، ألا وهو حسن الخلق مع الله جل علاه. لكن تعالوا بنا بعد أن هيأنا القلوب والعقول لحسن الخلق مع الله جل وعلا، فهو الأصل الأول وهو الخطوة الأولى على طريق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا إلى المحور الثاني من محاور سلسلتنا المباركة أزمة أخلاق، لنتحدث عن الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى ومحورنا في الحلقات المقبلة بحسب ما يسر الله جل وعلا ووفق وأعان، سيكون حديثنا في هذا المحور عن حسن الخلق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصبح بعد حسن الخلق مع ربنا ونبينا مهيئين لحسن الخلق مع الخلق، لنسعد في دنيانا وأخرانا. وربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخلق معه وحسن الخلق مع رسوله وحسن الخلق مع خلقه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم إني أسأله في هذه الساعة المباركة أن تحقن دماء المسلمين، وأن تحقن دماء أهلنا في سوريا، وأن تحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، وأن تخلصهم من هذا الظلم وهذا البطش والطغيان. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين في ليبيا، وأن يحقن دماء المسلمين في اليمن، وأن يفرج كرب المسلمين في الصومال، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.